بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه. ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، والثانية يصح لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه. هذا النوع من شروط البيع، وتقدم لنا شروط البيع على أربعة أضرب. أحدها ما هو من مقتضى البيع، كأن يقول أبيعك على أن تسلم للثمن، أو أبيعك على أني أتصرف بالقيمة، أو على أنك تتصرف في المبيع. هذا سواء شرط أو لم يشرط لأنه مقتضى البيع. الثاني ما هو من مصلحة البيع، من مصلحة أحد البائعين، كشرط الخيار مثلا والأجل والرهن. يقول مثلا أبيعك على أن تسلمني المبلغ بعد 10 أيام مثلا، فيه أجل وأجل محدد. أو مثلا يقول أبيعك على شرط أن ترهنني كذا، تعطيني رهن. أو يقول المشتري أشتري على شرط أنني أدفع لك المبلغ مقسطا على 10 أشهر أو نحو ذلك. شيء فيه مصلحة لأحد المتبايعين، وهذا شرط صحيح ولازم لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. الثاني شرط ينافي مقتضى العقد، يقول أبيعك على شرط ألا تبيعه ولا تتصرف فيه، فهذا شرط باطل، لأن مقتضى العقد يقتضي التصرف، فهو شرط شرطا ينافي مقتضى العقد. أو يقول أبيعك هذه الجارية على شرط ألا تعتقها، هذا ينافي مقتضى العقد، والمشتري حر التصرف في ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شرطوا أن الولاء لهم وليس من حقهم ذلك: اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. يعني لو اشترطوا أن الولاء لهم فلا يصح ولا يصير لهم، لأنك أنت المعتقة. وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وليس المراد بكتاب الله، والله أعلم، كما قال ابن القيم رحمه الله، ما في القرآن، وإنما هو ما في حكم الله، سواء كان في القرآن أو في السنة، فهذا يعتبر حكم الله وكتاب الله. قلنا إن الشرط الثالث من شروط البيع نوعان: شرط يبطل الشرط ويصح العقد. النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه، عكس الأول. النوع الأول يقول أبيع عليك على شرط أن لا تعتقه، فهذا الشرط باطل، وله إذا اشتراه أن يعتقه أو لا يعتقه وحر في تصرفه به. هذا اشترط شرطا قال اشترط عليك على أن تعتق. هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما الصحة. قال وإن كان فيه شرط ينافي مقتضى العقد لكن الشرع يتشوف للعتق، والغالب أن المرأة إذا باع على شخص بشرط أن يعتق هذا الرقيق يخفض له في السعر، فهو تنازل عن شيء من أجل أن يعتقه. مثل لو قال أبيع عليك هذه الأرض بشرط أن تجعلها مسجد، لأن المسجد وقف والأمة تعتق والأرض توقف، فهذا فيه روايتان. إذا قال أبيع عليك هذه الأرض على شرط أن تجعلها مسجد، إحداهما الشرط فاسد، يقول ألزمه بشيء لا يلتزم به ولا يلزمه شرعا. وإذا قال أبيع عليك على شرط أن تعتق أو أبيع عليك على شرط أن توقف كأنه اشترط شرطا ينافي مقتضى العقد، يقول أبيع عليك على شرط أن تخرجه من ملكك، ما علاقتك أيها البائع بهذا؟ أخرجته أو أبقيته ولا مصلحة لك في ذلك. إحداهما الشرط فاسد والعقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بريرة إن أهلها أبوا أن يبيعوها على عائشة بهذا الثمن إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، يعني الولاء لك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أبطل الشرط وصحح البيع. والثانية يصح الشرط، ولعل هذه أقرب والله أعلم، لأنه في باب العتق كأن أهل هذه الأمة يحبون عتقها لكنهم في حاجة أو عليهم دين، فهم يريدون أن يبيعوها على شخص يحسن إليها. الأرض مثلا الذي تمثلنا بها يقول أنا أحب أن تكون هذه الأرض مسجد لكني ما أستطيع، أنا مدين، فأنا أبيعها عليك بهذا المبلغ من أجل أن أسدد ديني لكن أشترط أن تجعلها مسجد. نقول له غرض صحيح في هذا، والغالب أنه خفض في السعر من أجل العتق أو من أجل إيقاف الأرض مسجدا. والثانية يصح لأنه اشترط عمل طاعة، عتق أو وقف أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل بريرة على شيء مما طلبوه ولم يقرهم على شيء آخر، أقرهم على اشتراط العتق ولم يقرهم على أن الولاء لهم. فإذا باعه الأرض على شرط أن يجعلها مسجد فإن جعلها مسجد فبها ونعمت، وإن امتنع قالوا يجبر، وإن لم يجبر فللبائع الخيار في فسخ العقد، لأنه فات غرضه، لأنه ربما يقول هذه الأرض تساوي 1000 فأنا بعتها عليك 800 من أجل أن تجعلها مسجد، فإذا عدلت أن تجعلها مسجد فأنا بالخيار، فأنا أريد أن أستعيدها. قال فعلى هذا، يعني الذي هو القول بصحة العقد وصحة الشرط، إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه يعني مشروط عليه مثل الوقف. نعم. فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه، كما لو نذر عتقه أو نذر وقفه في الأرض. نعم. والثاني لا يجبر عليه، لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط، كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر. والوجه الثاني أنه لا يجبر، فإذا قلنا لا يجبر على الوقف ولا يجبر على العتق فحينئذ البايع الأول له الخيار. نعم. ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشتري، له خيار الفسخ، يقول لا إذا ما دمت ما أنت بجعلها مسجد فأنا أعدل عن البيع. نعم. كمشترط الرهن باع أرضا واشترط رهنا، فإن أعطي الرهن الذي اشترطه فبها ونعمت، وإن لم يعط له فله حق الفسخ، لأنه يقول القيمة مؤجلة لمدة سنة، يجوز أنك تبيع هذه الأرض وتتصرف بالقيمة ثم إذا تمت السنة ما سلمتني شيء، فأنا شرط أن تعطيني رهن أو أفسخ العقد. نعم. فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق. فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق. صورتها باع هذا الرقيق ب1000 ريال بشرط أن يعتقه، اشتراه المشتري ودفع 1000 وتمانع ولم يسارع في العتق، فبعد مدة وقبل أن يحصل العتق مات الرقيق، ما صار بين يديه شيء يعتقه، ذاك يقول ما حصل عتق وأنا خفضت لك بالقيمة من أجل العتق، الآخر المشتري يقول مات ما عندي شيء يعتقه الآن، مات على حساب من؟ على حساب المشتري. يطالب البائع، يقول البائع يقول أنا بعته عليك ب1000 بينما هو معروف عند أهل الصنف أنه يساوي 1300 ريال، لكن أنا خفضت 300 من أجل العتق، من أجل أن تعتقه. فللبائع في هذه الحال إذا مات الرقيق قبل العتق الرجوع على المشتري بما نقص من قيمة. نعم. وإن كان المبيع أمة فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق باق فيها. وإن كان المبيع أمة، مثل إذا كان المبيع ذكر ومات، إذا كان الرقيق المبيع أمة فأحبلها المشتري وهو مشروط عليه العتق، هل يصح أن يعتقها وتكفي وهي أم ولد، أصبحت الآن متوقع أن تكون أم ولد لأنها حامل من سيدها؟ قالوا نعم يجزئ، لأن العتق يحصل لها التحرر، بينما أم الولد لا تتحرر إلا بموت سيدها، ولا يدرى سيدها، ربما يعمر 70-80 سنة زيادة على ما مضى، فيعتقها وإن كانت أم ولد وولدها حر. الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، وهو الرابع من الشروط في البيع شيء لا ينافي العقد، يعني لا يضاد العقد، لا يفسد العقد، ولا هو من متممات العقد، شيء زايد لأحدهما فيه مصلحة، وهو نوعان. نعم. وهو نوعان: أحدهما أن يشترط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف، فهذا شرط فاسد يفسد العقد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه. الرابع: ما لا ينافي مقتضى العقد، وهو نوعان. هذا النوع الأول، وهو أن يشترط عقدا آخر، يشترط يعقدان عقدا بشرط عقد آخر، يقول: أبيعك كذا بشرط أن تصرف لي هذه النقود، أبيعك بشرط أن تؤجرني كذا، كلاهما عقد واحد، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه. يقول: أبيعك بشرط أن تسلف لي، المراد بيع السلف الذي هو تعجيل القيمة وتأخير المبيع، كما سيأتينا باب السلم وهو بشروطه، يبيع عليه شيئا بالذمة والقيمة منقودة في الحال، مثل يبيع عليه 1000 كيلو من البر تسلم في موسم الحصاد صفتها كذا ب1000 ريال مثلا تسلم الآن، هذا يسمى السلف ويسلم الكتب بلغة العامة، يعني يأخذ يبيع عليه شيئا ليس عنده موصوف في الذمة والقيمة تسلم في الحال، وهذا كثيرا ما يحتاج إليه الفلاحون، مثلا الفلاح عند البذر في حاجة إلى نقود ليعطي العمال ويشتري البذور ويهيئ ما يحتاج إليه في حرثه، لكن ما عنده شيء يبيعه وهو في حاجة إلى نقود، فيبيع شيئا في ذمته موصوف في الذمة على الحصاد مثلا أو على الجذاذ في وقت محدد يحددانه مقدار محدد وموصوف بدراهم يستلمها في الحال، هذا السلم، يستلم الدراهم ويمشي عمله، فإذا جاء وقت الحصاد حصد أو جذ النخل وسلم الرجل المبيع الموصوف في الذمة، أو يشتري منه أو يستسلف، فهذا شرط فاسد يفسد به العقد، لأن هذا يصدق عليه أنه بيعتان في بيعة، ويترتب عليه غرر، وربما كان وسيلة وحيلة إلى الربا، فيقول مثلا: أبيعك هذا بكذا، شيء ربوي مثلا، على أن تبيعني هذه القطيفة مثلا ب800 ريال بينما هي تساوي 1000، لكن لأجل الصفقة الأولى خفضوا في القيمة، حيلة، فهذا منهي عنه، وهو يفسد البيع، لا الشرط فقط بل البيع كله فاسد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم. الثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت معلومة، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو فلعة أو فلعة أو فلعة ويشترط حذوها نعلا أو حطبا ويشترط حمله، لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشرط عليه حملها واشتهر ذلك فلم ينكر ينكر ولأنه بيع وإجارة، فصح كما لو باعه عبدا وأجره داره في عقد واحد. الثاني أن يشترط منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت هذه المنفعة معلومة، شيء لا ينافي مقتضى العقد، وليس بيعتان في بيعة، وإنما اشترط شيء يتعلق بالبائع لينتفع به المشتري. مثل يقول: أشتري منك هذا الحطب ب100 ريال على شرط أن تحمله إلى بيتي، أشتري منك هذا القماش على شرط أن تخيطه ثوبا، هذا لا ينافي مقتضى العقد، فما دام شرطا واحدا ولا جهالة فيه فهو صحيح، وإذا دخل معه شرط ثاني أفسده فلا يصح. والدليل على هذا قالوا إن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي جرزة حطب، يعني حزمة حطب، وشرط عليه حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، اشتهر بين الصحابة فلم ينكروه، لأن لو كان هذا الشرط غير صحيح لأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم. وقوله فلعة، الفلعة قطعة من جلد الجزور من سنامه، تكون متينة أمتن من غيرها، فلزة، واشترط عليه خرزها حذاء، قال اشتري منك هذه القطعة من الجلد واشترط عليك أن تخرزها لي حذاء، صح. نعم. وقال الخراقي: إن اشترط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد، فيحتمل. يقول الخراقي رحمه الله: في فرق بين ما كان في الإتمام في مصلحة للبايع أو حيف منه، وبين ما لا حيف فيه ولا مصلحة. يقول: إذا اشترى منه حزمة الحطب واشترط عليه أن يوصلها صح، اشترى منه الثوب واشترط عليه أن يخيطه، اشترى منه الجلد واشترط عليه أن يخرزه، قال هذا يصح. لكن إذا اشترى منه الرطبة وشرط على بائعها جزها، الرطبة ما هي؟ الشيء الذي يجز ويستفاد منه، مثل العلف، البرسيم، والكراث، وورق البصل، وهكذا التي تجز. إذا اشترط المشتري على البائع قال عليك جزها، نقول لا، هذا يفسد البيع. لما يرحمكم الله؟ نقول لأن هذا محل خلاف بين البائع والمشتري، البائع يحب أن يترك 10 سنتي في الجزة هذه من شان تنبت بسرعة، المشتري يحب أن يجزها على الأرض من شان أن تزيد جزته هذه، فرق بين أن يجز مثلا وهي 10 سنتي أو يجزها وهي 15 سنتي طولها، فهو مستفيد من الخمسة. فقال إن اشترط مشتري الرطبة الأوراق التي تجز واشترط جزها على بائعها بطل العقد، فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائها إلى التنازع. المشتري يقول عمق جز منها جزها على سطح الأرض، البائع يرتفع شوي يترك في الجزة شيئا حتى يستفيد منه لإفضائه إلى التنازع. نعم. فإن البائع اقرأ. وقال الخراقي إن اشترى مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد، فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة فيما يجز. نعم. بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع، فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى له منها بقية، والمشتري يريد الاستقصاء عليها، ويحتمل أن يعد حكمها إلى كل عقد. أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع، لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله. وقال القاضي لم أجد بما قال الخراقي رواية في المذهب، والمذهب جوازه. القاضي أبو يعلى يعترض على الخراقي في هذه، ويقول لعله أراد مثل هذه الصورة فقط لإفضائها إلى التنازع. نعم. فإن شرط شرطين مثل إن اشترط خياطة الثوب وقصارته وفي الحطب حمله وتكسيره، أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فساد العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع. في موضوع الحطب وحمله إذا قال اشترط عليه اشتريها بعشرة ريالات على أن تحملها إلى البيت هذا صحيح، إذا قال اشتريها بعشرة ريالات على شرط أن تحملها إلى البيت وتكسرها لأنها حطب جزل تكسره نقول يفسد العقد هذا، لأنه وجد شرطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شرطان في بيع. أو قال هذا القماش أشترط عليك أن تخيطه، أشتريه بكذا على شرط أن تخيطه هذا صحيح، قال أشترط عليك أن تخيطه وتغسله نقول يصبح العقد غير صحيح لأنه اشترط شرطين في البيع. نعم. وإن اشترط منفعة مجهولة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع. وإن اشترط منفعة مجهولة لم يصح لإفضائه إلى التنازع. إن اشترط منفعة غير محددة بالضبط بطل، كان يقول مثلا البائع أبيع عليك هذا البعير أو هذه السيارة على شرط أن يبقى معي حتى أشتري بدله أو حتى أستغني عنه، هذا شرط مدته مجهولة فيبطل الشرط ويبطل البيع كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.